لله وصحبه أجمعين. اللهم يا اللهم اجعل ما أقوله حجة لي ولا تجعله حجة علي. اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفع به يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومنه عز وجل وحده، قد انتهينا في الدرس الماضي من أبواب كتاب التوحيد، من باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله تعالى إلى مسألة أخرى مما يتعلق بمسائل القلوب، وهي من أعظم المسائل. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. هذا الباب باب عظيم من أبواب ما يتعلق بإصلاح القلوب، والتي ابتدأها المصنف عليه رحمة الله تعالى بذكر المحبة وما يتعلق بها، ثم تكلم عليه رحمة الله تعالى عن الخوف، ثم انتقل إلى التوكل. والتوكل لابد لبيانه من فهم معناه. من جهة اللغة ومن جهة ومن جهة الشرع، أقول لابد من فهم معناه من جهة اللغة ومن جهة الشرع. فأما من جهة اللغة فهو مأخوذ من قولنا: وكلت إليه وتوكلت عليه واتكلت عليه ووكلت به، وكلها تدور على الاستسلام معانيها تدور على الاستسلام وأما من جهة الشرع فالتوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع فعل الأسباب وترك الالتفات إليها. أقول التوكل في الشرع هو الاعتماد على الله وفعل الأسباب مع ترك الاعتماد عليها. والمقصود أن يعتمد العبد في شؤونه كلها ما يتعلق فيها بالدنيا وما يتعلق فيها بالآخرة اعتمادا على ربه وخالقه ومالكه وسيده سبحانه وتعالى، مع أنه يأتي بالأسباب التي يكون بها حصول ما يريده من الأمور، ولكنه برغم فعله للأسباب فإنه لا يتعلق بالأسباب ولا يلتفت إليها. وبهذا يتضح مراد عظيم مما أمر الله سبحانه وتعالى به خلقه وعباده حول إفراده عز وجل بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة لا يقدر قدرها إلا أهل الإيمان الذين أمرهم ربهم سبحانه وتعالى بإفراده بالتوكل فعملوا بمقتضى ذلك. وذلك أنهم علموا أن التوكل لا بد فيه من بيان أمر مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن من أسمائه الوكيل، فقال الله سبحانه وتعالى: في كتابه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سبحانه وتعالى في كتابه: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في معرض إخباره عز وجل عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين جاءهم النفر الذين قالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال الله سبحانه وتعالى مخبرا: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء وكيل. وقال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى سبحانه وتعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وهذا يتضح بيانه ببيان معنى هذا الاسم العظيم الذي تسمى به الرب جل جلاله سبحانه. فهو سبحانه الوكيل أي الكفيل والكافي سبحانه، فقد تكفل سبحانه وتعالى بأرزاق خلقه، وتكفل سبحانه وتعالى بجلب النعم إليهم، وتكفل سبحانه وتعالى بدفع الضر عنهم، وتكفل سبحانه وتعالى بكثير مما قد يغفل عنه كثير من خلق الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الخلق محتاجون إلى ربهم جل جلاله، وأنهم لا بد لهم ممن يعتمدون عليه في جلب ما يؤملون من هذه الحياة الدنيا، بل فيما يريدون أن يقوموا به من أعمال الآخرة. وهذا يتبين من بيان أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بعباده على جهتين. أما الأولى فهي التكفل العام، وهذا يشمل جميع الخلق من غير استثناء لأحد منهم، قال الله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء وكيل. وأما من الجهة الخاصة فهو خاص بمن تقدم إلى ربه سبحانه وتعالى بهذه العبودية، فإنه علاوة على تكفله سبحانه وتعالى بالأرزاق والأقوات قد تكفل لهم سبحانه وتعالى بالنصرة والتأييد والتمكين والحفظ والكلأ منه سبحانه وتعالى. وهذا المقام قد اختص به أهل الإيمان ممن قاموا بهذه العبادة العظيمة الجليلة، قياما بما أمر به الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قد جعل الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات علاقة بين التوكل والإيمان. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي قول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. وقوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكره وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على العلاقة بين التوكل والإيمان. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن التوكل، قال: ومن الناس من يجعله قال ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعرف من باب المعارف كفاية الرب للعبد. قال: ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيقول: التوكل انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد. قال: ومنهم من يفسره بالرضا فيقول: هو الرضا بالمقدور. قال بشر الحافي: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله، ولو توكل على الله رضي بما يفعل الله. وسئل يحيى ابن معاذ: فمتى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا. قال: ومنهم من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه أو السكون إليه ومنهم من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. قال ابن عطاء: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع وقوفك عليها. وقال ذو النون: هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة. وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. وما زال الكلام لابن القيم. قال: وقيل التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات. وقيل نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك. وقال ذو النون: خلع الأرباب وقطع الأسباب. قال: يريد قطعها من تعلق القلب بها لا من ملابسة الجوارح لها. قال: ومنهم من جعله مركبا من أمرين أو أمور. فقال أبو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، يريد حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن، أي أنه يفعل الأسباب في الظاهر والباطن، ولكن وسكون النفس إلى المسبب والركون إليه، يعني إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يضطرب قلبه معه، ولا تسكن حركته عن الأسباب الموصلة، ولا يضطرب مع مسبب الأسباب. وقال أبو تراب النخشبي: هو طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي شكر وإن منع صبر، فجعله مركبا من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية، وتعلق القلب بتدبير الرب، وسكونه إلى قضائه وقدره، وطمأنينته وكفايته له، وشكره إذا أعطى، وصبره. قال أبو يعقوب النهرجوري: التوكل على الله بكمال الحقيقة، كما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام في الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام: أما إليك فلا، قال: لأنه غائب عن نفسه بالله، فلم ير مع الله غير الله. أي لما قذف إبراهيم في النار، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. قال: وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. قال: وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. قال: فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. وهذا معنى قول أبي سعيد: هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، وقول سهل أبين وأرفع، والرسل القول الذي ذكرناه قبل. قال: وقيل التوكل قطع علائق القلب بغير الله. وأنا أذكر هذا الكلام كاملا عن قصد، حتى ترى تفاسير أهل العلم للتوكل، وتنظر على ماذا تدور هذه التفاسير. قال: التوكل قطع علائق القلب بغير الله. قال: وسئل سهل عن التوكل فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة، يعني غير متعلق بالخلق. قال: وقيل التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. وقيل التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال، وهذا من موجباته وآثاره، لا أنه حقيقته. وهذا الكلام في مدارج السالكين. ومن نظر فيما سبق مما ذكرناه من كلام بعض أهل العلم حول التوكل، يجد أن التوكل مداره على التسليم لله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره عز وجل، والركون إلى اختيار الرب مهما تقلب العبد، وتقديم مراد الرب واختياره على مراد العبد واختياره، والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى على لهذا العبد، ويكون ذلك بكمال التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، وانصراف القلب إليه عز وجل وعدم الالتفات إلى كل مخلوق سواه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: التوكل عمل القلب، أي أن هذا التوكل لا يصدر عن طريق اللسان ولا عن طريق الجوارح، وإنما ما يحصل في اللسان والجوارح إنما هو أثر لذلك العمل القلبي الذي قام في قلب العبد. وكم من الناس من لم يفقه حقيقة التوكل فيقول: أنا متوكل على الله، يقولها بلسانه ولكن من عرف أن ربه سبحانه وتعالى الوكيل انقطع عن الخلق وانقطع عن التعلق بالعباد. ولذلك كما في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث 70,000 قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، حيث أنهم استجمعوا همهم وقلوبهم على ربهم وبارئهم سبحانه وتعالى. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، قال صلى الله عليه وسلم: كما عند مسلم وغيره: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في مدارج السالكين، يقول رحمه الله: والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. أقول هذا يوضحه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة عبادة، فلو أنه سبحانه وتعالى قال إياك نعبد لشمل قوله إياك نعبد الاستعانة، وكانت الاستعانة داخلة في العبادة. ولكنه سبحانه وتعالى أفرد ذكر الاستعانة تنبيها على مقامها وحاجة العبد إليها في مقام العبودية سبحانه وتعالى، فإن تمام العبودية لله سبحانه وتعالى يكون بتمام الاستعانة به سبحانه وتعالى، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك كان عباد الله سبحانه وتعالى أهل توكل واعتصام به سبحانه وتعالى، وعدم ركون إلى أنفسهم أو إلى الخلق. وهذا من أعظم ما ينبغي على طالب العلم أن يلتفت إليه، لأن التوكل نوعان، التوكل نوعان، النوع الأول توكل على الله في جلب نفع أو دفع ضر، في جلب نفع أو دفع ضر. وأما النوع الثاني وهو الذي مقامه أعظم، النوع الثاني التوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الإيمان. التوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الإيمان، وهذا أعظم حالا من الأول وأعظم رتبة من الأول. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، يقول كلمة عظيمة، يقول رحمه الله تعالى وعفى عنه، يقول يعني عندما ذكر النوعين قال: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسل وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. أقول انتهى كلام ابن القيم. أقول مصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة، أو قال: من كانت الدنيا همة، قال: من كانت الدنيا همة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل رضا أو غناه في قلبه، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأيضا مما ينبه عليه أن التوكل على غير الله سبحانه وتعالى إما أن يكون اعتمادا كليا على غيره سبحانه وتعالى، اعتماد كلي، يعتمد القلب كليا على غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله سبحانه وتعالى. والمراد هنا اعتماد كلي، أي أن يعتقد أن المتوكل عليه، أن المتوكل عليه المخلوق بيده جلب النفع أو دفع الضر، أو أنه يكون وكيلا وكفيلا عليه وحافظا له، أو أن يكون توكله عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا اعتماد كلي على المخلوق، والمخلوق ليس بيده شيء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني فهو الالتفات إلى الأسباب، الالتفات إلى الأسباب، يعني يكون القلب معلق بالأسباب، ليس هناك اعتماد كلي، لكن القلب يعمل العمل ويعمل السبب، أسباب العمل، أسباب التي لا بد من الاتيان بها، لكن قلبه يظل معلق بماذا؟ بهذه الأسباب. وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. لما؟ لأن التوكل عبادة قلبية لا بد ومن من أن تصرف كاملة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تكلم أهل العلم على قول بعض الناس: توكلت على الله ثم توكلت عليك، أو توكلت على الله ثم توكلت على فلان. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح أن يقال هذا، لأن كما قال الإمام أحمد مر معنا أنه قال: التوكل عمل القلب، فما كان من أعمال القلب المحضة لا يجوز فيه الاعتماء أو صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، لغير الله سبحانه وتعالى، بل يصرف لله سبحانه وتعالى. فلا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. طيب الآن ذكرنا التوكل وتكلمنا عن التوكل، هنا مسألة عظيمة. طيب ذكرنا التوكل بالمعنى العام وذكرنا التوكل بالمعنى الخاص، لكن كيف يحصل التوكل بالمعنى الخاص؟ هذا أعظم، ذكرنا أنه أعظم. كيف يحصل التوكل بالمعنى الخاص؟ هذا أعظم. أن الإنسان إذا تعلم أو علم أن هنالك ما يكون من الأمور التي لها مقام عال ورتبة عالية، فإن نفسه تستشرف إلى معرفة سبيل الوصول إلى هذه الرتبة وهذا المقام، فأقول: أما الرتبة الخاصة، رتبة أهل الإيمان في التوكل، فإنها إنما تحصل بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته. انظر إلى عظم شأن تعلم علم أو تحصل حقيقة التوكل بالمعنى الخاص، كيف تحصل بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. يقول ابن القيم: وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. يعني أول ما تريد أن تضع قدمك في مقام التوكل ماذا تفعل؟ عليك أن تتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والله يا إخوة، لو أننا شكرنا الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا سرا وجهارا ما قمنا بحقه سبحانه وتعالى، يعني ما أنت عليه من السنة تفرح بما جعل الله سبحانه وتعالى لك من اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع العقيدة الصحيحة وتعلم العقيدة الصحيحة. انظر، لا نتكلم عن مسألة التوكل، لكن انظر إلى ما يترتب على من الآثار على ترك التوكل أو الانحراف في عقيدة التوكل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. انتهى كلامه. لا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. والله أهل البدع محرومون. إن أهل البدع محرومون، إن أهل البدع محرومون، فاتهم من الخير العظيم، وفاتهم من ما تفضل به الرب سبحانه وتعالى على أهل السنة. حتى التوكل ما يستطيعون يأتون بالتوكل على الحقيقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هذا من فضله سبحانه وتعالى وحده عليك. يا من تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يا من تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك حياة على التوحيد والسنة وموتا على التوحيد والسنة، اللهم لا تحرفنا عنها يا من لا إله إلا أنت. والله يعني يصعب أن التوكل لوحده يحتاج إلى مجالس كثيرة جدا حتى يوضح، لكن أنا أحاول أن إلى التي لا بد وأن تحوزها يا طالب العلم. طيب، الآن أضرب لك مثال حتى تعلم ما أنت فيه من الخير إن شاء الله. نفات الصفات هم ينفون عن الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى من صفاته أنه سبحانه وتعالى من صفاته أنه له المشيئة وله القدرة سبحانه وتعالى كما هو حال الجهمية، فكيف لهؤلاء وكيف يتسنى لهم أن يعتمدوا على خالقهم سبحانه وتعالى؟ كيف لهم أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى؟ ينفون المشيئة عن الله سبحانه وتعالى. أيضا فيما يتعلق بمسألة الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء حكمة، وهذا يترتب عليه الإيمان بأن هنالك أسباب ومسببات كما ذكر ابن القيم أيضا في نفس الموضع الذي سبق ومر معنا. الإيمان بالأسباب والمسببات، ولذلك من لا يؤمن بالأسباب والمسببات لا يستقيم معه التوكل, هو لا يؤمن لا بالأسباب ولا بالمسببات. وقلنا أن التوكل لابد فيه من العمل بالأسباب. ومما ينبه عليه هي مسائل ذكرها ابن القيم ذكرها على اختصار, أنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل توحيد القلب, فإلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه, فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب, وهذا حق, لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها, فيكون منقطعا منها متصلا بها, والله سبحانه وتعالى أعظم. يعني القلب لا يكون فيه تعلق بالأسباب, إنما يكون تعلق بالله سبحانه وتعالى, لكن الجوارح تكون فيها تعلق بالأسباب من جهة العمل بالأسباب. وأيضا مما يذكر هنا ما يتعلق بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى, وهذه مسألة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: عبدي أنا عند ظنك بي فظن بي ما شئت. ولذلك يقول ابن القيم: فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. ومما ينبه عليه مسألة استسلام القلب إلى الله سبحانه وتعالى وعدم منازعته سبحانه وتعالى, وهذا الذي مر معنا, أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء. ولذلك قال, أو بعضهم يقول هو التفويض والرضا, هو التفويض والرضا, يفوض الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الأحيان نرى بعض الناس قد يستخير يصلي استخارة لكن لا يحصل له ما أراده هو, لا يحصل له ما أراده هو, فتجده كئيبا, يعني عابس الوجه, يرى أنه قد حل به ما حل من المصيبة وقد فاته شيء من الخير, ولكن في الحقيقة أنه لو أنه أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واستسلم لخالقه سبحانه وتعالى لعلم أن تقدير الله سبحانه وتعالى واختياره سبحانه وتعالى خير من اختياره هذا العبد لنفسه. وتذكر كثير من المسائل التي مرت عليك والأمور التي مرت عليك, تجد أنك أحيانا قد تقول أن في هذا هو الخير ويفوتك هذا الخير الذي ظننته أنت, ثم ما تلبث أن يأتيك شيء آخر فما ترى إلا وما جاءك, هذا الآخر الذي جاءك هو خير مما فاتك, فلا تأس على ما فات, فلا تأس على ما فات. طبعا مقام التوكل مقام عظيم ومقام يطول, وأنا والله يعني بودي لو أنني أكثر الكلام حول ما يتعلق بالتوكل, لكن المقام لا يحتمل توسعا كثيرا, فنعلق على ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى تحت هذا الباب. يقول: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا. يقول أهل اللغة: إذا قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به، فهذا يدل على الحصر والقصر. أقول إذا قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به، دائما الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء. إذا رأيت جار ومجرور لابد أن يكون هذا الجار والمجرور له متعلق. فإذا قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به دل ذلك على الحصر والقصر. ومثلا تقول اللهم بك أفعل كذا، يعني بك وحدك سبحانه وتعالى لا غيرك، أسأل على ما يتعلق بها به، على ما يتعلق به. فقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا دل ذلك على حصر التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يؤكد ما ذكرناه من أن التوكل عبادة قلبية محضة، عبادة قلبية محضة. وإنما يقوم منها ما يقوم في الجوارح بأثر التوكل، لا هي حقيقة التوكل، حقيقة التوكل في القلب. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية. قال أنه من شروط الإيمان، أنه من شروط الإيمان، فالتوكل من شروط الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذا يدل على أن التوكل من شروط الإيمان. ثم قال المصنف وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إنما المؤمنون هؤلاء الذين ستأتي صفاتهم لا غيرهم، أي إنما المؤمنون هؤلاء الذين ستأتي صفاتهم أو ذكر صفاتهم لا غيرهم، وإنما أداة حصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تخاف من بارئها سبحانه وتعالى من الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا موضع الشاهد. لكن ذكر المصنف الآية كاملة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، العلاقة بين الإيمان والتوكل والحصر الذي في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهنا أعاد وقال وعلى ربهم يتوكلون، على حرف جر ورب مجرور، وذكرنا أن الجار والمجرور يكون له متعلق، والتعلق هنا أو المتعلق به هنا ماذا؟ قوله يتوكلون، فدل ذلك على حصر التوكل به سبحانه وتعالى. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ليس هنا كما يظن بعض الناس أنه يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا هذا خطأ. ليس المراد أنه حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، بل المراد يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني يا أيها النبي، أو يكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله أو يكون معذرة، يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو حسب النبي وهو حسب المؤمنين، هو حسب النبي وهو حسب المؤمنين. فقوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على النبي، معطوفة على النبي لا على الله، معطوفة على النبي لا على الله. فيكون المراد يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله سبحانه وتعالى يكون حسيب من؟ الحسب هو الكافي، فهو يكون حسب من سبحانه وتعالى؟ حسب من يتوكل عليه، حسب من يتوكل عليه. الذي يتوكل على الله هو الذي يكون الله سبحانه وتعالى حسبه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. انظر إلى حال الرسل، انظر إلى حال الرسل، ماذا قالوا حين ابتلوا فقال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، فكانت النار بردا وسلاما عليه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول وانظر أيضا إلى قول الرسل حين قالوا لأقوامهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال هود عليه الصلاة والسلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. سبحان، يقول هود عليه الصلاة والسلام يقول هود عليه الصلاة والسلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذا مقام عظيم، مقام عظيم، هذا حال الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لذلك هود قال هذه الكلمة متى؟

أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا شيخ، أنا أعاني من مرض قوة النوم، ولذلك قليلا ما أصلي الفجر رغم أني أضع منبهات كثيرة قرب رأسي، لكن الله المستعان لا أستيقظ رغم أنني أستيقظ بدون منبه لأمر دنيوي مهم، هل هذا من علامات النفاق؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يرزقني وإياك العمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أقول أخي بارك الله فيك، ما أنت فيه لا بد وأن يكون أحد أمرين، الأمر الأول بارك الله فيك أن يكون هذا مما جبل الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان أو خلقك عليه، وهذا كما حصل مع صفوان رضي الله عنه، كما حصل مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه، إن زوجته جاءت شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله في معنى الحديث إن هذا لا يقوم لصلاة الفجر، فدعاه صلى الله عليه وسلم يا أهل بيت لا كد للصلاة، وهذا ما حصل هنا لصفوان رضي الله عنه، لا لم يكن عن اختيار له رضي الله عنه، ما كان عن اختيار لصفوان رضي الله عنه، وإنما كان عن غير اختيار منه، هكذا خلقة من الله سبحانه وتعالى، خلقة من الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذا يفرح كثير من الناس؟ كثير من الناس قد يفرح بهذا، لكن هذا ليس فيه دلالة على ما قد يفهمه بعض الناس، وإنما فيه أنه رضي الله عنه قد بذل الأسباب لصلاة الفجر، ولكنه مع ذلك لم يقم للصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له فإذا استيقظت فصلي، ولم يعنف عليه صلى الله عليه وسلم، هذا قد بذل الأسباب. وبعض الناس قد يضع شيء من المنبهات عند رأسه لكن لا يقوم، وإذا نظرت في حاله لعلك تجده لا ينام إلا متأخر، ثم يفوت صلاة الفجر، وهذا حاصل كثير الله المستعان، حاصل بكثرة والله المستعان. الأمر أو الحالة الثانية هي أنك لا تفعل جميع الأسباب التي ينبغي عليك أن تفعلها، وأنا أذكر لك مسألة بارك الله فيك، تذكر وفقك الله أن العين إذا عودت النوم اعتادت، وأن العين إذا عودت السهر اعتادت. اعلم أن العين إذا عودت النوم اعتادت، وإذا عودت السهر اعتادت. تذكر هذه المسألة بارك الله فيك. تتعود العين على كثرة النوم فلا تطيق إلا كثرة النوم، تتعود العين على قلة النوم فلا تطيق إلا قلة النوم. أنت وجسدك، يعني أنت تصرف جسدك كيفما تقوم به من الأعمال، ولذلك عليك بتخفيف الأكل والطعام، عليك بتخفيف الوزن إذا كان الوزن زائد، عليك بالنوم المبكر، عليك بارك الله فيك أنا الآن أذكر أمور دنيوية، عليك بما يتعلق بارك الله فيك بعدم شرب المنبهات ونحو ذلك، هذه تتركها عنك إن شاء الله. وثم هنالك ما هو أهم من ذلك كله، وهو أن تنام على وضوء، تنام كما كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن، تضع يدك تحت خدك الأيمن وتقول كما قال صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتأتي بأذكار النوم التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. ومن الأخطاء التي يفعلها بعض الناس أنه يقول مثلا: يا ملائكة الله أو يا ملائكة الرحمن أعينوني على صلاة الفجر. هذه مصيبة، كان يعلمنا إياها بعض المدرسين في المدارس، هذه استغاثة شركية كما يقول الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى في مجموع الفتاوى. استعن بالله سبحانه وتعالى وأكثر الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياك لما يحب ويرضى. طيب، هذه أخت من الجزائر تقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا أخت مستقيمة وسلفية ولله الحمد، وتقدم لي شخص من عوام المسلمين وهو على غير استقامة، فبما تنصحوني علما بأنني مطلقة بارك الله فيكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليك وأن يثبتك على السنة. وتقدم شخص من العوام هذا ينظر فيه بارك الله فيك إلى مسألة، وهي رغبة هذا الإنسان في الخير. فكثير من النساء سبحان الله كانت على خير وعلى استقامة، ثم تزوجت من شخص على غير استقامة، فكان ذلك سببا في انتكاستها عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم حالات كثيرة مرت علي، الله المستعان. لكن الذي أنصحك به أن تسألي عن خلق هذا الإنسان وعن رغبته في الخير ومحبته للخير، فعند ذلك نقول تقدمي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في الزواج من هذا الأخ، مدام الرجل ليس عنده بدعيات، ليس عنده أمور بدع يدعو إليها، ليس عنده أمور قد يخشى منها التأثير على الدين، فحفظ الماء الدين أولى من حفظ العرض. طيب، هذا أخ من تونس يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم جلسة الاستراحة ومتى يكبر تكبيرة الانتقال بعد الجلسة أو قبلها؟ أما حكم جلسة الاستراحة فهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الحويرث في البخاري. وقال بعض أهل العلم أن جلسة الاستراحة لا يفعلها إلا كبير السن، واستدلوا بذلك أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى وهو الذي نقل جلسة الاستراحة. وهذا مردود من وجهين: الوجه الأول أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تشريع لعموم الأمة، وأما كون قدوم مالك بن الحويرث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان، لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت العمل عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. ومن جهة أخرى وهي التي توضح هذه المسألة أكثر، أن جلسة الاستراحة قد ثبتت في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو سعيد الخدري معلوم أنه ممن شهد أحدا رضي الله عنه، وكان يعني أراد أن يشهد بدرا فرده النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن عمر لصغر السن، ثم شهد رضي الله عنهما أحدا. أبو سعيد الخدري ممن شهد أحد. فليست المسألة متعلقة إذن بأنه النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر حياته. وأما متى يكبر فإنه يكبر بعد الجلوس وقبل القيام، يكبر بعد الجلوس قبل القيام كما هو ظاهر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والله أعلم. طيب، هذه أخت من مصر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تسأل عن معهد أو جامعة للعلوم الشرعية في الرياض وتكون مدتها سنتين أو ثلاثة وتقبل بها كمصرية، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه يجزيك خير الجزاء. أما عن معهد أو جامعة للعلوم الشرعية في الرياض فأنا في الحقيقة لا أنصح بجامعة بعينها أو بمعهد بعينه في الرياض، ولعل أهل الرياض أدرى وأعلم بذلك. لكن عموما جامعة الإمام محمد بن سعود الإشكال فيها أن فيها كثير من الحزبيين، كثير من الإخوان والسرورية، كثرة هم كثر جدا في الجامعة، هذه أشهر الجامعات هنا. لكن الذي نعرفه أن يعني من الجامعات التي فيها خير ولا زال فيها الخير، وإن كان هناك شيء من يعني محاولة من الحزبيين للتسلط على الجامعة، الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، والله أعلم. أما عن جامعات الرياض تسألين إن شاء الله أهل الرياض لعلهم إن شاء الله يفيدون في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، سائلة من تونس تقول: السلام عليكم ورحمة الله. طيب وبركاته، بارك الله فيكم. هناك أحد مشايخنا قال استهزأ من خلقتي وذكر أمه قائلا: جمجمة ضيقة مستطيلة، كأنما عانت أمه في الوضع دهرا وقاست منه مشقة ولقيت منه عسرا فأورثته تخلفا دائما وبلاهة لا تنقطع، فهل هذا الأسلوب من منهج السلف الرد على المبتدعة؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للردود على أهل البدع عموما، أنا أقول الذي ينبغي على طلاب العلم ومن يتصدى للرد على أهل البدع أن يجعل أخلاقه مأخوذة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستهزاء بالخلقة عموما لا تجوز، لأن الاستهزاء بالخلقة هو قدح في خالقها سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم عن خلقة إنسان ولو كان هذا الإنسان كافرا، ولا يستهزئ بخلقته. وهذه العبارة التي ذكرتها الأخت تحتمل الاستهزاء بالخلقة، وتحتمل أنه يريد الكلام على فكر هذا الإنسان من جهة أنه ما أراد هذه لما قال جمجمة ضيقة مستطيلة، لعله ما أراد من باب الاعتذار، لعله ما أراد أن يصف خلقته فلعلها ليست على هذا الحال، لكن ما كان ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام أبدا، ما كان ينبغي. وأنا لا أدري من هو هذا الشيخ القائل لهذا الكلام، لأنه قال كأنما عانت أمه في الوضع دهراء، وما ينبغي هذا. فنحن أهل السنة أهل عدل وصدق، فلنعدل في القول، ولو كان القول في أهل البدع فالذي يجب علينا العدل والإنصاف. الله أعلم، في بلد يكثر فيها الفتن ويقل فيها العلم. أما تحقيق التوحيد فلا يكون ولا يتسنى لك تحقيق التوحيد إلا بتعلم التوحيد وتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. لن تستطيع تحقيق التوحيد إلا بتعلم التوحيد وتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هكذا سوف بإذن الله سبحانه وتعالى تكون ممن يعني حقق التوحيد لما مع مقتضياته مما يترتب على ذلك من العمل الصالح وترك البدع وترك الأمور المحرمة. وهذا يكون باستعانتك بالله سبحانه وتعالى. والآن ذكر نحن الدرس الذي مر معنا هو عن التوكل، هذا يكون بحسن الاستعانة بالله والتوكل عليه عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه سبحانه وتعالى، فهو يكفيه من جميع الفتن ومن جميع البلايا، بل يكفيه حتى من الوقوع في المحرمات. ولذلك انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى فلما همت به وهم بها ولولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أو قال سبحانه وتعالى ولقد همت به المعذرة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. فيوسف من عباد الله سبحانه وتعالى المخلصين، يعني أهل التوحيد. والتوحيد أثمر ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه الفتنة الحاضرة، فكيف بالفتنة الغائبة؟ صرف عنه الفتنة الحاضرة سبحانه وتعالى بالتوحيد. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعليك بالتوحيد، بارك الله فيك، والصبر وإكثار من الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى جنبني وإياك وجميع السامعين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. طيب، لعلها انتهت الأسئلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه عز وجل أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى، وأن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات، وأن لا يجعل في ذلك حظا لأنفسنا، وأن يتجاوز عن كل زلل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.